تقول أخي تفضل انظر أو لا، لا تقول، ما كل أحد يحب أن يطلع عليه، لكن الشيء الذي لا ضرر فيه والذي ترى أخاك متشوفا له فإن من حسن الخلق أن تشجع رغبته وأن تريه إياه. من فوائد هذا الحديث إقبال الإمام على المأمومين بعد الصلاة بقوله ثم أقبل على الناس، ثم أقبل على الناس. يحتمل أن يكون هذا الإقبال من أجل ما صنع، ويحتمل أنه هو الإقبال العادي. والمعروف أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا انصرف من صلاته أقبل على الناس. هل يؤخذ من هذا الحديث جواز تفكير الإنسان في العلم وهو يصلي بقوله ولتعلموا صلاة؟ لأن الإنسان إذا كان يريد أن يتعلم لا بد أن يقع في ذهنه تعبية، يعبي الذهن بما شاء، نعم. لكن قد يقال إن هذا أهون مما لو أن الإنسان جعل يفكر، لأن الذي يفكر سوف يغيب عن الصلاة وينشغل، خلاف هذا الذي رأى ليس فيه إلا مجرد حفظ ما رآه في حافظته فقط. وهذا ليس كالذي يتأمل ويفكر ما الذي يستنبط من قوله تعالى، ما الذي يستنبط من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما الجمع بين قوله تعالى كذا وقول الرسول كذا مثلا، يتعارض المغني وشرح المهذب، ارجع الى الحاشيه، نعم. وهو يصل، هذا فرق بين هذا وهذا. فعلى كل حال الذي يظهر لي ان هذا لا يدل على ما ذكرنا، لان هناك فرقا بين شخص يرى ويبصر ثم يحفظه في حفظته، وبين انسان يفتش في اوراق الكتب وغير ذلك، لان هذا الثاني ينشغل انشغالا كثيرا عن الصلاه. ومن فوائد هذا الحديث الحث على تعلم صلاه الرسول عليه الصلاه والسلام بقوله ولتعلموا صلاه. وهكذا كل امر مشروع فانه يرغب الانسان في ان يقتدي فيه برسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. نعم لا تجوز زياده، نعم. لكن هل نهى عن ذلك؟ هل نهى عن هذا؟ ولماذا فعله؟ إلا من أجل أن يبلغ صوته ما يبلغ. فإذا كان هذا هو المعلوم من فعله، كنا إذا كان الأمر يستدعي أن ترفع الدرجة أو أن تزاد فلتزد، مع أن في الوقت الحاضر الآن ما لسنا بحاجة لوجود إيش؟ مكبر الصوت، من قول إنما فعلت هذا، لأن الصحابة سوف يتشف ليش فعل. ثم هناك أيضا في قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه إذا صح سندها، أنه كان له أسياد يموت أحد ثم يوصيه إلى الآخر، حتى ذكروا له أن بين كتفيه خاتم النبوة، فخرج يوما إلى البقيع فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فاستدبر، يعني صار وراءه وجعل ينظر، فعرف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه يريد أن يطلع إلى خاتم النبوة، فأنزل رداءه، نزل رداءه حتى رأى رجوعه القهقرة يعني على وراءه، لا بد أن يرجع القهقرة، لأنه لو رجع على وجهه لكانت القبلة خلف ظهره. وإلى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.